قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. فإذا أراد الرعية، انظر هذه الفائدة ما أعظمها، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فليتركوا الظلم أي ليتوبوا إلى الله ليصلحوا حالهم مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا بقوا هم على الظلم والشر والفساد فإن الله يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لكن إذا صلحت الحال واستقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته غير الله لهم الأمر وعطف بالرعية عليهم، أو ولى عليهم من هو خير منهم، لأن الملك بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.